تفسير الآية 72 من سورة غافر، يقول تعالى: في الحميم ثم في النار يسجرون، أي يجرون في الماء المغلي الذي بلغ أقصى درجات الحرارة، ثم يسجرون أي يحرقون ويشعلون في النار ويملؤونها بأجسادهم، والتي ستكون في ذات الوقت مزيدا من الوقود المشعل لها.